بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها. الحمد لله. والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. نسأل الله أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكره آناء الليل وآناء النهار. شيخ صالح، الأخت تقول من مصر: هل تأسم الفتاة إذا قررت عدم الزواج؟ نعم، إذا كانت رغبت عن الزواج وهي فيها قابلية له وفيها ميول إلى الزواج ورغبة، لكنها قررت منع تزويج نفسها، فهي عاصية لله عز وجل، فلا يجوز لها، لأن هذا الزواج فيه مصالح عظيمة، فيه خيرات، فإذا رغبت عنه لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت مريضة أو لا تستطيع أو أنها ليس فيها رغبة للزواج طبيعية، يعني لا تجد له رغبة في خلقتها وفي طبيعتها، هذه معذورة. أما أن تكون مستعدة للزواج في خلقتها وفي طبيعتها وفي ولكن تتركه أو ترفضه رغبة عنه، فهذا يفضي بها إلى الفساد ويفضي بها إلى ما لا تحمد عقباه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ أبو ثامر من الجوف، تفضل أبو ثامر. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. الله يحييك. وش أخبارك يا شيخ؟ احنا عندنا بالنسبة للسعودية عندنا السجون عندنا فل، يعني بالنسبة للسجون عندنا قضايا، يعني لو تقارن القضية بالحكم. أخي الكريم، يعني يا أخي الكريم، موضوعنا عن الفتاوى، فتاوى ما يخصك في دينك ودنياك. نأخذ اتصال آخر ونكون مع الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهواء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. تفضل المتصل. فضيلة، نعم، فضيلة الشيخ، الدعوة إلى الله، كيف تكون الدعوة إلى الله ومن هو المؤهل بها وهل يقوم بها عامة الناس؟ الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة إلى الله واجبة، لكن لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها، وذلك بأن يكون عالما بما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه، قادرا على إجابة أسئلة السائلين عما يعرض عليه من الأسئلة. أما إذا كان عنده محبة للخير ولكن ليس عنده علم ولا يحسن الدعوة، فهذا لا يدخل فيها. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا مع هذا لا يدعو الناس وينسى نفسه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا وعمل، فيكون قدوة حسنة حتى يقبل الناس منه دعوته. أما إذا كان يأمر الناس ويدعوهم وهو لا يعمل شيئا، فإنه ينفر عن الدعوة، ويقول الناس: لو كان صادقا لأصلح نفسه أولا. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ أبو أمل، تفضل أخي أبو أمل. مرحبا. نعم، السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب يا شيخ. يا شيخ، أبسألك بالنسبة للدخان. الدخان أنا سألت مشايخ عنه، قالوا في ناس تفتيلي تقول أنه حرام وفي ناس تقول لي حلال. يا أخي، مدام أنه حرام طيب ليه ينباع عندنا بالمحلات؟ طيب. إيه نعم ما أدري. بارك الله فيك. شكرا أبو عامر. تفضل الشيخ. الدخان يا أخي، الدخان يا أخي كل يعرف أنه حرام وأنه مضر بالصحة وأنه مسبب لأمراض خطيرة كما قرر ذلك أطباء العالم، وما كان كذلك فلا يستريب عاقل فضلا عن العالم في تحريمه، كل سبب من هذه الأسباب يقتضي تحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ فالدخان حرام تعاطيه، حرام بيعه، حرام شراؤه، حرام جلبه، وأما كونه يباع في بعض المحلات فليس هذا دليلا. الدليل يا أخي من الكتاب والسنة ليس من عمل الناس. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من أبها، تفضل محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. فيها تصادم سيارات، وواحد جاء دخل في الحادث وراح هو اللي قال أنا بأشيل الحادث هذا، أقول أنا اللي صدم ولا هو في الحادث هو، وعنده تأمين. قلنا له قلنا هذا ما يجوز، هذا حرام، وهو عثر على الشيء هذا. هذا يا أخي لا يجوز، هذا كذب واحتيال على أموال الناس ولا يجوز أبدا. الجناية تكون على صاحبها، تكون على صاحبها، لكن إذا أراد أن يساعده من ماله الخاص فلا بأس، هذا شيء طيب. أما أن يساعده من أموال الشركة ويكذب على الناس فهذا أمر محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، الأخ عبد الله يسأل عن الشفاعة، من الذي يقوم بالشفاعة وكيف تكون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما معناها؟ الشفاعة الوساطة، معناها الوساطة عند من عنده حوائج الناس لتقضى لهم. والشفاعة على نوعين، شفاعة عند الله عز وجل، شفاعة عند المخلوقين. شفاعة عند الله عز وجل ما تتحقق إلا بشرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، كما قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى وكأي من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من هذين الشرطين، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أن يأذن للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الكفار والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه هي الشفاعة عند الله. وأما الشفاعة عند المخلوقين فهي الوساطة في قضاء حوائجهم عند من عنده حوائج الناس لتقضى لهم، إذا كانت هذه الحوائج مباحة وحلالا فإنه يشفع فيها وله الأجر. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا توسط لإسقاط حد من حدود الله، أو توسط لأجل تحصيل محرم أو معصية، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، عليه كفل من عذابها. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. عبد العزيز من أبها، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. اللي نعم. يطلع له في جبل في الريال وبيع باشر له، في حلال ولا حرام؟ نعم. كيف؟ الفيز، الفيز. الفيز. لا، عمال أجانب يطلعه وبالفين وبيع باشر له، حلال ولا حرام؟ يا أخي الفيز لها نظام، لا تخالف النظام فيها، إذا خالفت النظام فيها فهي حرام، لأنه لم يأذن بها ولي الأمر وفيها مضرة على الناس، فهذا يتبع نظام الدولة في الفيز. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عبد الله يقول: القائم على مسجدنا وضع جهاز ينادي بالذكر الوارد في دخولنا للمسجد، هل في وضعه في بوابة المسجد محذور يا شيخ صالح الفوزان؟ هذا سبق السؤال عنه في بعض الحلقات، وأجبنا بأن هذا عمل محدث، عمل مبتدع، وهذا يجعل الناس يعتمدون على هذه الأشياء ولا يذكرون الله هم بألسنتهم وبقلوبهم، بل يعتمدون على ما سجل، مع أنه عمل محدث لا أصل له في بهذه الصفة، وإنما كل من دخل إلى المسجد فإنه يأتي بهذا الذكر المشروع. أعوذ بالله العظيم، يقول أولا بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن قال هذا فإنه يحصل على أجر، وإذا لم يقله فليس بواجب، ولو دخل من دون أن يقول هذا فلا حرج عليه، لأن هذا أمر مستحب، ما يصل إلى أنه يسجل على تسجيلات ويجعل في الأبواب ويحصل أصوات ويحصل، هذا كله من التشدد ومن المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا تكلف لم يأمر الله به ولا رسوله. نعم. الشيخ صالح الله يحفظك، أيضا لاحظتنا يدخل في ذلك مثلا أبواب الصيدليات والمكتبات، عندما تدخل يقول أذكر الله، وعندما تخرج يقول استغفر الله، أيضا يدخل في ذلك؟ نعم، هذا أشد، لأنه ما شرع أنك إذا دخلت الصيدلية تأتي بذكر، وإذا خرجت منها تأتي بذكر، هذا ما شرع. نعم. جزاكم الله خير. أحمد من الطائف، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي زوجتي طول الله عمرك سامت اليوم الحادي عشر، واليوم كانت مريضة ما قدرت تكمل، فهذا مخالف للسنة. والسؤال الثاني، لا ما حكم الصلاة في ملابس عليها صور؟ طيب شكرا. السؤال الأول، الصيام في هذه الأيام مستحب، فإذا صامت الأيام اليوم التاسع والعاشر أو اليوم العاشر والحادي عشر فهذا هو السنة وفيه أجر، وإذا لم تصم فليس عليها شيء حتى ولو كانت مستطيعة، فكيف إذا كانت كما ذكرت أنها ما استطاعت الصيام فليس عليها شيء والحمد لله. أما الصلاة الثياب التي عليها صور هذا منهي عنه، لا يجوز أن يصلي بثوب فيه صور، بل إن الصور لا يجوز استعمالها في الثياب ولا غيرها حتى خارج الصلاة، يجب تجنب هذا، ويجب طمس الصور ومحوها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يجوز استصحابها في الثياب. نعم. طيب أبو عائشة تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام أخوي، عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك. تفضل. السؤال الأول، السؤال الأول ما حكم صيام عاشوراء وحده؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني طال عمرك، إذا نذرت نذر تطوع لله صيام شهر وافطرت من نصف الشهر يوم من الأيام. طيب السؤال الثالث أخوي، السؤال الثالث مثلا أنت مواصل صيام الشهر وجاك يوم عاشور، ما حكم ذلك؟ طيب شكرا. صيام يوم عاشوراء لوحده فضيلة الشيخ جائز، إذا صام يوم عاشوراء هذا أقل شيء، وإذا صام قبله يوما أو بعده يوما هذا هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكمال، ولا أقل أن يصوم يوم عاشوراء فقط. نعم. يقول: إذا نذرت تطوع صيام تطوع وأفطرت في أحد هذه الأيام، إذا كان نذرها متتابعة نص على أو نوى أنها متتابعة فلا بد من التتابع، فإذا ترك التتابع من غير عذر فإنه يبدأها من جديد، أما إذا تركها لعذر مرض أو سفر أو عذر يقتضي إباحة الإفطار فإن التتابع لا ينقطع، يفطر للعذر وبعده يواصل الصيام والحمد لله. الحمد لله. يسأل أما إذا كان لم ينذر، أما إذا كان لم ينذرها متتابعة ولا نوى التتابع فإنه يصومها متفرقة ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الأيام التي تصام في الشهر ووردت فيها أحاديث. نعم، ثلاثة أيام من الشهر سواء من أولها أو من وسطه أو من آخره. نعم. تفضل يا أخي أحمد من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ سلام. يا شيخ أنا حبيت أسأل عن حاجة لو سمحت. في عندي الوالدة حجتي وأخوي هذه السنة، فالوالدة كانت مريضة أثناء الحج، فلما راحت سعت ما قصرت المكان عندها علم، فما أعرف الحكم في هذا. التقصير باق عليها، تقصر الآن، وإذا كان حصل عليها جماع، إذا كانت مع زوج وحصل عليها جماع تقصر في أي مكان، ويكون عليها فدية ذبح شاة في مكة. إذا كانت حصل عليها جماع يكون عليها فدية ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وإذا لم يحصل عليها جماع فليس عليها إلا التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت مقيمة بالرياض تقول: هل تنفع الأعمال الصالحة مع ترك الصلاة؟ لا ينفع شيء مع ترك الصلاة المفروضة، لأن من ترك الصلاة المفروضة متعمدا فهو كافر، والكافر تحبط جميع أعماله والعياذ بالله، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. نعم. تفضل يا أخي عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. نعم. لو سمعت يا شيخ، إذا فاتتني صلاة الفجر وأنا نايم هل أقضيها وإذا قمت في النوم أو الفجر اليوم الثاني؟ لا تقضيها في الحال، حال ما تستيقظ فإنك تقضيها ولا تؤخرها إلى اليوم الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ السائل يقول: هل هناك أحاديث تحث على كثرة النسل؟ نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. تفضل يا أخي أبو فهد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. عندي سؤال. السؤال الأول: ما حكم الوضوء داخل دورة المياه الله يكرمك؟ هل هو جائز؟ طيب. والسؤال الثاني: حجيت السنة ذي أنا وطفت طواف القدوم وسعي سعي الحج والعمرة، بعدين جلسنا في الشقة وصلنا صلاة الظهر والعصر قصرا في الشقة واتجهنا إلى عرفة. نعم. هذا السؤال الثاني، جزاك الله خير. نعم نعم. تفضل يا شيخ. إيش السؤال؟ إيش السؤال؟ يقول بأنهم حجوا فضيلة الشيخ وجمعوا طواف القدوم وسعي الحج. نعم، إذا كانوا مفردين أو قارنين بين الحج والعمرة. نعم. فيسعون لسعي الحج بعد طواف القدوم، لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن فضل الحج. سؤاله الثاني. نعم الشيخ. سؤاله الثاني: الوضوء قال داخل دورات المياه. نعم، يجوز الوضوء داخل دورات المياه. أين يذهب إذن؟ يتوضا داخل دورات المياه. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. يسأل فضيلة الشيخ هذا: هل ورد شيء من الأحاديث في الحفاظ على صلاة العصر؟ يقول: حيث أنني أأتي من العمل وأصلي بالبيت ثم أنام حتى صلاة المغرب. يا أخي، لا يجوز لك تصلي في البيت وأنت قريب من المسجد، تصلي مع المسلمين ثم ترجع وتنام إلى المغرب، لا بأس. أما أن تصلي بالبيت وتترك الجماعة هذا شيء لا سيما وإذا داومت على ذلك ورتبته، فحافظ على الصلاة يا أخي مع الجماعة في المسجد، والنوم يمكنك ولا يفوت، لكن الصلاة تفوت وتأثم بتأخيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل المار يا شيخ على المقبرة والمقابر يشرع له الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ نعم بلا شك هذا مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور فإنه يسلم عليهم ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أو لا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا مستحب. نعم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. يسأل هذا السائل الشيخ عن حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق الشبكة أو بالتقسيط. لا بد من التقابض في المجلس، بيع الذهب بالفضة أو النقود بالنقود الورقية، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس بأن لا يتفرقا وبينهما شيء. نعم، فضيلة الشيخ، الأخت أم أيمن تقول: ما الوارد في ذلك يا فضيلة الشيخ بالنسبة لإهداء ثواب الأعمال الصالحات إلى الوالدين، حيث أن والدي ووالدتي متوفيين منذ سنوات، وأنا أقوم يوم الاثنين والخميس بعمل طعام وأرسله للعمال في المحطات وفي دورهم مأجورين. نعم، الصدقة عن الأموات أمر طيب ورد به الدليل، وكذلك الدعاء لهم، الحج والعمرة لهم، هذا وردت به الأدلة أنه يهدى للأموات ويصل إليهم إن شاء الله إذا تقبله الله عز وجل، لكن لا يخصص يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن الحاجة دائمة، حاجة الفقراء دائمة، يحتاجون في كل الأيام، فترسل لهم الطعام في أي يوم تيسر. نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، معنا اتصال آخر من الأخ محمد من الرياض، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم الشيخ. تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي يا شيخ، نتكلم عن أنا خريجين معهد الصحية يا شيخ، نطالبك بإيصال صوتنا إلى الملك عبد الله. طيب، تعبنا ووصلنا صوتنا، حضرنا عند وزير الصحة الربيع، حضرنا عند وزير الخدمة المدنية الفائز، ولكن لم يحصل شيء. طيب، شكرا لك، أشكرك يا أخي. يا أخي، هذا ما هو عندنا، تراجع المسؤولين والله يستر أمرك، أما نحن فلا دخل لنا في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لصيام 3 أيام من كل شهر، لو فرقت هذه الأيام فضيلة الشيخ نظرا لظروفي الصحية؟ لا مانع من ذلك، المهم تصوم 3 أيام من كل شهر إذا أردت الأجر، سواء متتابعة أو متفرقة لا بأس، حسب ظروفك وحسب استطاعتك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ: هل يجوز أن يصلى على الميت أكثر من صلاة؟ لا مانع، زيادة خير يا أخي، هل زيادة خير للميت، لأن الصلاة للميت دعاء، دعاء له وشفاعة له عند الله، هو بحاجة إليها. نعم، تفضل يا أخي سلطان من القصيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا محاضر بالجامعة وعندي مادة 3 ساعات، ساعتين بيوم وساعة بيوم آخر. نعم، الساعة اللي باليوم الآخر هذه تشق على الطلاب يا شيخ أنهم يحضرونه، فألغيتها من تلقاء نفسي، هل يعني علي شيء ولا؟ نعم، لا يجوز لك هذا لأنك مكلف بهذا، فتلقي المحاضرات الموكولة إليك كما في كل محاضرة في وقتها المحدد. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ صالح. انتشرت في وقتنا الحاضر، يقول السائل، وسائل الاتصال والكمبيوتر، وبدأ الناس يا شيخ صالح يبيعون ويشترون عن طريق الانترنت بحيث يتم تحويل المبلغ حالا قبل قبض السلعة. لا بأس بذلك إذا توفرت شروط صحة البيع في هذا من الإيجاب والقبول وتم العقد بينهما وأرسل القيمة قبل أن يقبض السلعة، فلا بأس بذلك. يجوز أن يقبض السلعة قبل أن يقبض القيمة، ويجوز أن يقبض القيمة قبل تقبيض السلعة، لا بأس بذلك، حسب ما يصطلحان عليه وحسب ما يتيسر لهما. والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال من الأخ محمد من الأحساء. تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة، أنا مسافر من منطقة لمنطقة، مريت بمنطقة وصليت بالجمعة لكني صليت العصر معه، يجوز؟ العصر لا يجوز أن يجمع مع الجمعة يا أخي، لأن ليس من جنسها، ولم يرد عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، وإنما يجمع العصر مع الظهر ولا يجمع مع الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ صالح وصلنا هذا السؤال، يقول بعض الناس يردد عبارة ابتلاني الله بهذا الأمر، كأن يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأولاد وانصرافهم، وأيضا أسأل عن الأسباب المعينة على هدايتهم. نعم، الابتلاء من الله، الله يبتلي بالأولاد ويبتلي بالمال ويبتلي بالشدائد ويبتلي بالرخاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن عليه أن يعمل الأسباب التي تعينه على هذه البلوى، فيعمل الأسباب ولا يقول هذا من الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، بل يجمع بين هذا وهذا. نعم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فتاوى على الهواء. يقول هذا الأخ، أحس بقسوة في قلبي، فما أفضل الأشياء التي تلين القلب ويكون سليما؟ الإكثار من تلاوة القرآن الكريم واستماع القرآن الكريم بحضور قلب، والإكثار من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيقرأ القرآن ويستمع للقرآن بحضور قلب وتدبر له، وسيلين قلبه بإذن الله مع العمل بالقرآن واتباع القرآن. نعم، جزاكم الله خير. شيخ صالح، هذا يستأذنكم ويستفسر من فضيلتكم، يقول أنا إمام لمسجد منذ سنوات وأقرأ بعد العصر في كتاب رياض الصالحين، وقد قرأته أكثر من مرة، هل أقوم بإعادته وقراءته مرة ثانية أو ترشحون كتاب آخر؟ نعم، كرره مرات ومرات، لأنه خير كله، تكراره خير. وإن غيرت بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، تارة تقرأ في هذا وتارة تقرأ في هذا، هذا شيء حسن أيضا. نعم، تفضل يا نايف من الخرمة. معنا نايف. يا السلام عليكم. وعليكم السلام، أرفع صوتك يا نايف، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ طيب، حياك الله. نعم، تفضل. أنا عندي سؤال يا شيخ، عندي أيمان ماني بحصيها، حلوف واجد ما ندري وش عليها الأقسام والحلوف هذه، ولا ندري أيضا وش أنت حالف عليه، ولا هل هي على أمر المستقبل ولا على أمر ماضي، ما ندري عن هذا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هي مدة الوقت الذي يفصل بين أذان الجمعة الأول والثاني مأجورين؟ ليس هناك وقت محدد، لكن الأذان الأول يقدم بحيث يتمكن البعيد من الاستعداد والذهاب لصلاة الجمعة ولا يؤخر إلى أن يدخل الوقت ثم يجمع مع الأذان التالي، لأنه يصبح لا فائدة منه، وهذا خلاف السنة. نعم. تفضل يا أخي ناصر من أبها معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. استفسر يا شيخ، والدي توفى قبل مضي سنة وترك مبلغ من المال، شيء منه جعلناه صدقة لأنها أتاه من بعض الجماعة معونة في العزاء، وشيء آخر زكاة أموال. أريد أن أعرف الفرق بين هذه وهذه، وكيف أستطيع أن أتصدق بها وأزكي فقط يا شيخ، هذا سؤالي. الذي جاءك من العزاء هذا ما هو للوالد، هذا تبرع من الذين دفعوه لك، يزعمون أنه يساعدك على العزاء، والعزاء لا أصل له، ولكن دفعوه لك فهو لم يدفعوه للوالد، ليس هو من أموال الوالد. وأما السؤال الثاني وهو نعم يقول نعم. يعني فضيلة السؤال الثاني يقول يعني كيف أتصرف في هذه المال الذي جاءني، المال الذي تركه الوالد هذا نعم. للورثة نعم. تقتسمونه على كتاب الله عز وجل، وأما ما جاءك من العزاء فهذا ليس للوالد، هذا هدية لك من الذين دفعوه، لكن إذا تصدقت منه للوالد أو وفيت شيئا من ديونه منه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول هذا السائل الشيخ أرسل بالفاكس، حدثونا عن سيرة ابن سيرين وما هي أبرز كتبه، وهل حقيقة إنه اشتهر بتفسير الأحلام؟ الإمام ابن سيرين من التابعين، من أئمة التابعين رحمه الله، وهو مشهور بالورع والعلم وتقوى الله عز وجل، لكن ليس له كتب، ليس له مؤلفات. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن التبكير في صلاة الفجر، هل ورد فيها شيء أو في تأخيرها أفضل؟ تبكير إذا طلع الفجر، إن كان يصلي وحده فإنه يبادر بها في أول وقتها، أما إن كان يصلي مع الجماعة فهو مرتبط مع الجماعة، وإن كان إماما فإنه يراعي أحوال المأمومين، إذا حضروا قدم الصلاة في أول الوقت، وإذا تأخروا أمهلهم ينتظرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر رفقا بهم. نعم. ولكن نعم نعم لا، ولكن إذا اعتادوا تأخير الفجر عن وقتها فإنه ينصحهم ويبين لهم، فإن امتثلوا وحضروا، وإلا فإنه يصلي في أول الوقت. نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال فارس من الليث. تفضل فارس. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. نعم. تفضل. أنا أسافر إلى 150 كيلو يوم العمل. نعم. نعم. وأرجع أصلي الظهر والعصر، يجوز هذا أم لا؟ نعم. يقول يسافر مسافة 150 كيلو متر ويصلي الظهر والعصر يجمعها يا شيخ. نعم، بالطريق لا بس يجمع بين الظهر والعصر، إذا دخل عليه وقت الظهر فيصليها ويقدم معها صلاة العصر جمع تقديم، أو يؤخر العصر ويصليها، أو يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير ما دام في الطريق. نعم. معنا أيضا سائل من الجوف. تفضل. تفضل. تفضل المتصل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا إمام مسجد، ونظرا لارتباطاتي وسفرياتي فإنني أغاب بعض الأيام عن إمامة المسجد، والجماعة يتضايقون من ذلك، هل أترك هذه الإمامة وأتفرغ لمشاغلي ودعوتي؟ نعم، أنا أشير عليك أنك تترك الإمامة لمن يقوم بها، ولا تشق على نفسك وعلى المأمومين إذا لم تقم بالإمامة وتلتزم بها على الوجه المطلوب، فما كلفك الله بها، تتركها لغيرك ممن يقوم بها. نعم. يسأل يا شيخ يقول: كم بين العمرة والعمرة التي بعدها، وهل هذا خاص بالرجل والمرأة؟ ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة، ولكن إذا جعل بينهما فاصلا من الزمن فهو أحسن. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعتمر العمرة الثانية حتى يجمم رأسه، أي حتى يكون له جمة من الشعر، حتى يقصر أو يحلق لأجل العمرة. نعم. هذا سؤال ورد من الشيخ صالح، يقول فيه السائل: رجل مع زوجته يدخل بينهما الشك في بعض الأحيان والظن، فما هو الحل؟ وهل هذه وساوس الشيطان؟ نعم، هذه وساوس الشيطان عليهما أو على من يجد الوسوسة منهما أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يرفض هذا الوسواس، والحمد لله. نعم. رحيل من الجوف، تفضل يا رحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. يعطيك العافية يا شيخ. تفضل. أنا عندي سؤال، شو اسمه، صلاة الاستسقاء يوم الاثنين الصبح بعد صلاة الفجر، أنا أقول لو تخليها يوم الخميس بعد صلاة العصر يا شيخ، عشان كل الناس تصلي الصبح، ما حد يصلي يا شيخ. طيب، واضح السؤال. يا أخي، صلاة الاستسقاء حسب ما يأمر به ولي الأمر، فإذا أمر بها وحدد وقتها فإنها تصلى فيه، إذا ارتفعت الشمس أو وقت الضحى، فحسب ما يأمر به ولي الأمر. نعم. تفضل يا أخي علي من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ. أنا كنت في دولة وجلست فيها فترة، ونذرت أني إذا جيت للمملكة بالسلامة أني أروح عمرة مشي من الرياض لين مكة، وأنا حجيت السنة دي، هل علي شيء؟ المشي ما يلزم، كما العمرة فإنها تلزمك لأنها طاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا يسأل يا شيخ عن أفضل الأنساك التي يؤدي فيها الحاج نسكه، وهل هي بمرتبة واحدة والأجر متساوي؟ أفضل الأنساك التمتع، أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو أفضل الأنساك، أنه جمع بين حج وعمرة، وكذلك القران بعد التمتع، القران أيضا في الفضيلة يري التمتع، لأنه جمع بين حج وعمرة بنية واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله يقول: نرجو نصيحة من الشيخ لأولئك الذين يبيعون ويشترون في السيارات وفي أماكن المعارض حيث يحصل تدليس وغرر، فما هو الواجب عليهم؟ يجب عليهم الصدق في البيع والشراء، وعدم الغش، وعدم الكذب والاحتيال، وعدم الحلف الكاذبة والأيمان الكاذبة، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يطيبوا كسبهم، ولا يفسدوه بالغش والخديعة وتدليس عيوب السلع وكتمان العيوب، أو أن يزينوا السلعة بما ليس فيها، أن يزينوها بما ليس له حقيقة، حتى يخيل للمشتري أن هذا أصلها وهي مزوقة، هذا لا يجوز، هذا تدليس في السلع. وعليهم أن يلتزموا بالصدق، وأن يلتزموا بالنصيحة لإخوانهم، لا يحصل منهم نجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفعها على الآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. والنجس هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولكن يريد أن يرفعها على الزبائن. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ نايف من ينبع، تفضل يا نايف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل يا شيخ. أنا عندي أبوي شراء لي سيارة وباع السيارة بالتقسيط، فجاء شخص وشرى السيارة من الرجال اللي شراها بالتقسيط مو أبوي، فأبوي راح وشرى السيارة من الشخص هذا، وتكررت البيعة كذا 4 مرات، لكن أبوي ما يشتري السيارة من الشخص اللي نقصده عليه، لا يشتريها من شخص ثاني، فهل في ذلك شيء؟ أحسن أنه يتجنبها ما دام أنه بايعها ودارجة منه دين على طريقة الدين وطريقة التورق، أحسن أنه ما يشتريها ويتجنب هذا. نعم الشيخ، بيعتين في بيعة، ما صفة هذه حفظكم الله وما حكم هذه البيوع؟ بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذه الدار على أن تبيعني دارك، يعني بيع مربوط في بيع آخر، هذا بيعتين في بيعة، هذا لا يجوز. نعم تفضل يا أخي فيصل من مكة المكرمة. فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. الله يجزاك بالخير يا شيخ. تفضل. عندي سؤال، عندي الوالدة يعني حرمة كبيرة شوي، وحقيقة في عندها لخبطة في الصلاة وعندها لخبطة في الفاتحة. نعم. في الركوع في السجود تتلخبط شوي، وكذلك أنا حاولت معها بستة وسائل، سؤال التعليم جبت لها حاجات كذا بالعدد، صلاة العصر كذا 4 وصلاة الفجر 2 ركعتين، وتلخبط أخذت كم يوم كذا أصلي في المسجد وأجي وأخليها أصلي معه ويتصلي معي، وأخذنا كم يوم ورأيتها تتضجر يعني وكأنها، فأنا خفت أن يخش الآن في العقوق وما أدري يا شيخ في هذه الحالة. طيب نعم، عليك أنك تأمرها بالصلاة، وإذا كانت عندها يعني عدم إدراك أو ضعف في العقل أو يصيبها ذهول تصلي على حسب حالها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل الشيخ يقول: بالنسبة لمريض الذي يغسل الكلى، كيف يكون تكون الصلاة له إذا كان يدخل مثلا الساعة 11 ولا يخرج إلا عند الغروب؟ إذا دخل العملية قبل دخول وقت الظهر مثلا، نعم، فإنه يؤخر الظهر وينوي جمعها مع العصر جمع تأخير إذا انتهت العملية. أما إذا جاء دخول العملية قبل دخول وقت الصلاة فإنه يصلي الصلاتين جمع تقديم ثم يدخل العملية. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يطلب من فضيلتكم أن تحدثوه عن الأحكام المترتبة على لبس الجوارب في الأيام الباردة وكيف يكون عند الوضوء مأجوري. نعم، إذا لبس الجوارب السميكة الساترة للرجلين على طهارة، لبسها وهو على طهارة، فإنه يمسح عليها يوما وليلة إذا كان مقيما، أو 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، وتأخذ حكم الخفين. نعم نأخذ الاتصال الأخير في هذا اللقاء، الأخ عبد الله من خميس مشيط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، الله يحفظك. حياك الله بالخير. أقول طال عمرك، بالنسبة للتورق الموجود في البنوك الآن اعتبره كتحايل على الربا الله يحفظك، لأنه توقيع على بيع وتوقيع على شراء، لا شفنا بضاعة ولا شفنا حديد ولا شفنا شيء، فاللي موجود الآن هو حقيقة يعني في شك، واضح أو عندي شك منه. واضح السؤال. تفضل يا أخي. التورق المباح عند الجمهور هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها يستلمها وينقلها من محل البايع ويبيعها في مكان آخر على غير البايع الذي أدانه إياها، يبيعها على غيره ويرتفق بثمنها. أما أن تشتري شيئا مجهولا وتراه أو لا تقبضه أو لا تتصرف فيه وإنما هم يتصرفون فيه، فهذا من الاحتيال والكذب، وربما يكون ليس عندهم سلع وإنما يحتالون على الناس في هذه العمليات التي يخبطون بها على الناس، وهذا ربا صريح. والحيل والكذب لا يبرر ذمة لا البائع ولا المشتري إذا علم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، رفع الله ذكركم في الدارين وتقبل الله هذه النصائح والتوجيهات التي أسديتموها وهذه الفتاوى المسددة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في منزل الشيخ، وشكرا لزملائي أيضا لهم في استوديو الرياض، وهذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة نايف الكرشمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجال.